لي وتسقني للا هذا عرسان تبارك الله والخمس على العروسه نسيت صفاني تحياتي وتسقني للا هذا عرسان تبارك الله والخمس على العروسه نسيت صفاني Let's go.